وينقض أي لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنس المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مث ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض، أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمست فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. طيب واضح هذا؟ يقول وينقض لمس، ينقض أيضا لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة به. طيب لمس ذكر ذكره، لمس الأنثى المشكل إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة، فإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا، كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء مس قبله أو مس ذكره، سواء مس الذكر أو مس القبول، هذا متى؟ إذا لم يكن لشهوة، إذا لم يكن لشهوة. طيب فإن كان لشهوة، فإن كان لشهوة، فإن مس الذكر ذكر الخنثى انتقض وضوء مطلقا إذا كان لشهوة، وإن مست الأنثى قبل الخنثى انتقض وضوء. وأما إذا مست الذكر قبل الخنثى أو الأنثى ذكر الخنثى لم ينتقض. تبهم الآن؟ نقول مس الخنثى المشكل له حالات، الحالة الأولى أن يكون لغير شهوة فلا نقض، لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، واضح؟ لأنه يشترط في مس الذكر سيأتي لا ينتقض الوضوء. طيب الحالة الثانية أن يكون المس لشهوة، أن يكون المس لشهوة، فإن مس الذكر ذكره أو الأنثى قبله انتقض، إن مس الذكر ذكر الأنثى أو مست الأنثى قبل الأنثى انتقض. وأما إذا كان العكس، بأن مس الذكر القبل أو مست الأنثى الذكر فلا ينتقض الوضوء، لماذا؟ يعني ينتقض الوضوء متى؟ إذا مست الذكر الذكر والأنثى القبل. نأتي المسألة، إذا مست الذكر ذكر الخنثى ينتقض الوضوء، لماذا؟ نقول لأن هذا الخنثى إن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الأنثى لشهوة ناقض الوضوء، وإن كان ذكرا فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء، واضح؟ طيب الأنثى نقول إذا مست قبل الخنثى انتقض وضوء، لماذا؟ لأنه إن كان هذا القبل، إن كان هذا الخنثى أنثى فقد مست فرج الخنثى أو قبل الخنثى، ومس الأنثى قبل الأنثى ينقض الوضوء كمس الذكر الذكر. طيب وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة، ومس الأنثى الذكر لشهوة ينقض الوضوء. طيب إذا مس الذكر القبل، إذا مس الذكر القبل فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، لماذا؟ نقول لأنه إن كان هذا القبل، إن كان هذا الخنثى ذكرا، كان هذا الخنثى ذكرا فقد مس جزءا زائدا فيه، فهو كمسه لبقية جسده فلا ينتقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مس قبلها، ومس القبل ينقض الوضوء، لكن ليس عندنا يقين فلا ننقض طهارته إلا بيقين. وكذلك العكس، إذا مست الخنثى ذكر إذا مست الأنثى ذكر الخنثى، نقول إن قدرنا هذا الأنثى، إن قدرنا هذا الخنثى ذكرا فقد مست إيش ذكر الرجل، ومس الأنثى للذكر لشهوة ينقض الوضوء، وإن قدرناه أنثى فقد مسته، فقد مست الأنثى الأنثى لشهوة، ومس الأنثى الأنثى لشهوة ينقض ولا لا؟ لا لا، مس الأنثى الأنثى، المرأة إذا مست المرأة شهوة لا ينتقض الوضوء، وليس عندنا يقين أنه ذكر أو أنثى فلا ينتقل. أعيد مرة ثانية، نقول مس ذكر الخنثى إما أن يكون لشهوة أو لا، اللمس بالنسبة لقبل الخنثى وذكره إما أن يكون لشهوة أو لا، فإن كان لغير شهوة فلا ينقض، وإن كان لشهوة فإن كان اللامس قد مس العضو المشابه له، العضو المشابه له، شو العضو المشابه له؟ يعني مس الذكر الذكر والأنثى القبل، فإنه ينتقض. لماذا؟ نقول لأننا قدر أن الخنثى أنثى والمس لشهوة، مس الذكر الأنثى لشهوة ينقض. قدر أن الخنثى ذكر فقد مس الذكر الذكر ومس الذكر الذكر ينقض. طيب المسألة الثانية، إذا مست الأنثى القبل، قدر أن هذا الخنثى أنثى فقد مست الأنثى فرج الأنثى، ومس الأنثى فرج الأنثى ينقض كمس الذكر الذكر. طيب قدر أن الخنثى ذكر، نقول ينقض لأن مس الأنثى للذكر شهوة ينقض الوضوء. واضح؟ طيب نعكس الآلة، نغير الآلة. الآلة وش الآن؟ مس الذكر قبل الخنثى، يقول لا ينتقض الوضوء لأننا لو قدرنا أن هذه أن هذا الخنثى ذكرا، قدره ذكرا، فقد مس الذكر الذكر لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، لأننا إذا قدرناه ذكر صار هذا القبل زائد لا حكم له. إذا قدرنا أن هذا الخنثى ذكرا صار هذا القبل زائد ليس له أثر، فيكون قد مس الذكر جسد الخنثى، جسد الذكر، ومس الذكر للذكر لا ينقض الوضوء، مس الذكر للذكر للإنسان لا للآلة لا ينقض الوضوء. وإن قدرنا هذا الخنثى أنثى فقد مس الذكر فرج الأنثى، ومس الذكر لفرج الأنثى ينقض الوضوء، لكن ليس عندنا يقين أن هذا الخنثى ذكر أو أنثى، وطهارته قد ثابتة بيقين، واليقين لا يزول بالشك. وهكذا يقال في العكس، إذا مست الأنثى ذكر الخنثى، فإذا قدرنا أن هذا الأنثى أن هذا الخنثى أنثى فالذكر يكون زائد ولا أصلي؟ زائد، فتكون مست جسد الأنثى، ومس الأنثى لجسد الأنثى لا ينقض. وإن قدرنا أن هذه الخنثى أنثى فقد مست قبله لشهوة، ومس الأنثى لقبل الأنثى ينقض، لكن ليس عندنا يقين أنه أنثى أو ذكر فلا ننقض. ولهذا شف عبارة المؤلف رحمه الله الماتن، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ولمس ذكر ذكره احتراز من لمس الذكر قبله، أو أنثى قبله احترازا من لمس الأنثى ذكره، أو احترازا من لمس الأنثى ذكره. طيب ولهذا عبارة المنتهى أحسن من كلام المؤلف رحمه الله، قال أو لشهوة ما للامس مثله، أو لشهوة ما للامس مثله، أوضح. يعني شوف، لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، شوف أقصر منها، أو لشهوة ما للامس مثل. فإذا كان اللامس لمس الآلة التي المشابهة لآلته انتقض، وإلا فلا. وهذه ظنها أوضح. فهمتم الآن؟ واضح قليل. الخنثى المشكل الحمد لله لا يوجد إلا في البهائم، لا يوجد إلا في تيوس، ولا الآدميين قريب، نادر جدا. الآن الله يستر ذكور يحولون أنفسهم إناث، وإناث يحولون أنفسهم ذكور، هذا مو بخنافة. يلا أعد ملخصا، أذكر بإيجاز حكم مس الخنثى المشكل. ذكرنا أن له حالين، الحالة الأولى أن يكون المس لغير شهوة فلا ينقض مطلقا. طيب الحالة الثانية أن يكون المس لشهوة، فإن مس الآلة المشابهة لآلته ينتقض مطلقا. وتفصيل ذلك أن الذكر إذا مس الذكر فإن قدرناه فإن قدرنا الخنثى ذكرا فقد مس الذكر الذكر، ومس الذكر للذكر يعني للآلة للجسد ينقض الوضوء. وإن قدرنا الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء. وكذلك يقال بالعكس. طيب، إذا مس الآلة التي لا تشابه آلتها كما لو مس الذكر القبل لا ينقض، لأننا لو قدرنا أن هذا الخنثى قدرناه ذكرا وقد مس الذكر القبل فيكون هذا الجزء الذي مسه زائدا، ومس الذكر للذكر لجسد الذكر لا ينقض الوضوء حتى ولو لشهوة. وإن قدرناه أنثى فقد مس فرجها، ومس الذكر لفرج الأنثى ينقض الوضوء، لكن لا يقين عندنا بذلك، وطهارته قد ثبتت بيقين واليقين لا يزول بالشك. كذلك يقال بالنسبة لمس الأنثى للذكر. والخامس مسه الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها، وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. طيب، يقول والخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة، وعبارة بعضهم مس امرأة لشهوة يعني أجل الشهوة، واللام أحسن من التعبير بالباء. طيب، مس المرأة لشهوة، فإذا مس المرأة لشهوة فإن وضوءه ينتقض. لماذا؟ لدليل وتعليل. أما الدليل فلقول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقول لامستم النساء هذا يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء. وأما التعليل فلأن مس المرأة لشهوة، مس المرأة لشهوة مظنة خروج شيء، مظنة أن يخرج منه شيء، والمظنة لها حكم المئنة اليقين يعني اليقين. إذن مس المرأة ناقض للوضوء، لكن بشرط أن يكون لشهوة للدليل والتعليل. طيب، ولا فرق في مس المرأة بشهوة، يقول شامل للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة التي يوطأ مثلها. ما التي يوطأ مثلها؟ هي بنت تسع. لا، دائما إذا مر عليك يطأ مثله ويوطأ مثله، الذي يطأ مثله بن عشر والتي يوطأ مثلها بنت تسع. يقول وسواء كان المس باليد أو غيرها، يعني سواء مسها بيده أو بغير اليد، ولو بزائد لزائد، يعني ولو مس المرأة بعضو زائد، ولو مس عضوا زائدا من المرأة بعضو زائد منه، بعضو زائد منه. مثل لو كان المرأة هذه لها يد زائدة وهو له يد زائدة، استمعت، فمس بيده الزائدة يد المرأة الزائدة لشهوة ينتقض. نعم ينتقض، لأن هذه اليد الزائدة تابعة للجسم فتعطى حكم. ولهذا قال أو أشل، يعني أو كان العضو الذي مسه من المرأة أشل، أو كان العضو الذي مس به أشل، مع أنه حقيقة إذا كان أشل يعني يتصور الشهوة بالنسبة لعضو المرأة الأشل، لكن لا يتصور الشهوة بالنسبة لعضوه الأشل، لأن العضو الأشل هل في الشهوة؟ لا يشعر الإنسان به، لا يشعر الإنسان به. فالمهم أنه شامل لهذه الأمور كلها، والدليل سبق. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولو للشهوة، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته لشهوة أو لغير شهوة؟ لشهوة. ولو كان المس ناقضا للوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء. طيب، ما الجواب عن الآية؟ نعم، هذا القول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان شهوة هو الراجح، للدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. بقينا في الجواب عن الآية أو لامستم النساء، لمستم النساء. نقول الجواب عن الآية أن المراد بالملامسة في الآية، المراد بالملامسة في الآية الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، الجماع. فيكون مراد أو لامستم النساء يعني جامعتم، جامعتم. وهو أيضا مقتضى البلاغة بالنسبة للآية، مقتضى البلاغة بالنسبة للآية. وتأمل يعني الآن كيف كان مقتضى البلاغة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. جنبا فاتطهروا، الجنابة موجب للحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، الآن في أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ذكر الله عز وجل الحدث الطهارة الصغرى، ذكر الطهارة الصغرى، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ذكر موجب الطهارة الكبرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الطهارة الصغرى. أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، هذا موجب، نعم هنا المحك، أو لامستم النساء. لامستم النساء، لو فسرنا الملامسة، لو فسرنا الملامسة بالمس باليد لكان الله عز وجل في الآية ذكر موجبين للحدث الأصغر، وهما أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ولم يذكر موجبا للحدث الأكبر. واضح؟ ولو فسرنا الملامسة بالجماع لكان إيش؟ لكان الآية، لكان الله عز وجل في الآية ذكر موجبا للحدث الأكبر وموجبا للحدث الأصغر، فيكون مقتضى البلاغة أن الله عز وجل ذكر الطهارة الصغرى وموجبها وما يوجبها وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر الطهارة الكبرى وإن كنتم جنبا وموجبها وهو أو لامستم النساء. فعلى هذا نقول المراد بالملامسة في الآية هي الجماع، الجماع. أولا لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بذلك، فسر الآية بذلك، وتفسيره حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وثانيا أنه هو مقتضى البلاغة بالنسبة لسياق الآية. كيف كان مقتضى البلاغة؟ نقول لأن الله عز وجل ذكر الحدث الأصغر أو الطهارة الصغرى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر الطهارة الكبرى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، ثم ذكر موجب الطهارة الصغرى أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم قال أو لامستم النساء. لو فسرنا الملامسة في الآية بأنها المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، فيكون مقتضى السياق الآية والبلاغة أن تذكر الطهارة الصغرى وما يوجبها والطهارة الكبرى وما يوجبها. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا فتيمموا، تيمموا، هذا بدل عن الطهارتين الصغرى والكبرى. فتكون الآية ذكر الله عز وجل فيهما الطهارة الصغرى أصلية والطهارة الكبرى أصلية، وموجب الطهارة الصغرى وموجب الطهارة الكبرى، والطهارة البدلية عن الصغرى وعن الكبرى. وفي المسألة قول ثالث لكن ضعيف، وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان للشهوة أو لغير شهوة، لكن هذا القول ضعيف ضعيف. ولهذا تجد يعني الذين يأخذون بهذا القول يقعون في مشاكل. متى؟ في المطاف، تجد بعضهم ربما يلبس قفازات قفاز أو يدخل يديه في جيبه لئلا يمس امرأة، يعني بمجرد المس ينتقض وضوءه فيبطل طوافه، وإذا تجد متحرزون جدا. لكن هذا القول، القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ضعيف جدا، يعني اللي مشى عليه الفقهاء رحمه الله أنه لشهوة أقوى منه لا شك. ها؟ يعني قلنا القول الثاني هو الراجح، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو لشهوة إلا إذا خرج منه شيء، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة. قال: أو تمسه بها، أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. الخلاف هنا كالخلاف في المسألة السابقة، يعني المرأة إذا مست الرجل لشهوة فحكمها حكم ما لو مس الرجل المرأة لشهوة، الحكم سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.